بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة السابعة، قال رحمه الله: ومنها استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنها استئجار الكافر للجهاد، يعني الاستعانة به على الجهاد، فإنه يصح بناء على القاعدة. ما هي القاعدة؟ بناء على القاعدة يعني أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين. قال: وليس بناء جيدا، ولكن هذا مقيد، يعني استئجار الكافر للجهاد بشرطين. الشرط الأول أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، والشرط الثاني أن يكون مأمونا. إذا كان مأمونا فلا حرج. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر في طريقه للهجرة من مكة إلى المدينة، استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل، استأجره ليدله على الطريق إلى المدينة. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى الاستعانة بالكافر في الجهاد ونحوه فلا حرج، بشرط أن يكون مأمونا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره ابن الصيرفي أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا؟ فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون، وإلا ملكوا. وتحرير المذهب في هذه المسألة، قال القاضي: إنهم يملكونها من غير خلاف، والمذهب عند أبي الخطاب في انتصاره أنهم لا يملكونها. وحكى طائفة عن أحمد روايتين، منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته، وصحح فيها عدم الملك. وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ولا أخذ، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى. وبناء ابن الصيرفي ليس جيدا من وجهين: أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف أنهم يملكون، والمذهب أنهم مخاطبون. الثاني أن محل الخلاف في أن الكفار هم، يعني معنى القاعدة أن الكفار إذا أخذوا أموالا من المسلمين، جرت حرب بين الكفار وبين المسلمين وأخذوا أموالا من المسلمين، فهل يملكونها أو لا؟ هل يملكونها أو لا؟ بمعنى لو أنهم أسلموا أو أسلم بعضهم وقد أخذ أموالا، فهل يلزمه أن يردها أو لا؟ كذلك أيضا لو أخذوا أموالا موقوفة، هل يملكونها أو لا؟ إذا قلنا إنهم يملكون الأموال المسلمين بالقهر فيملكونها، وإلا فلا. إذن معنى المسألة أنه إذا لو جرت حرب بين المسلمين وبين الكفار، ثم إن الكفار تغلبوا على المسلمين وسلبوا أموالهم وأخذوا أموالهم، فهل يملكونها بهذا الأخذ أو لا يملكونها؟ هل يملكونها أو لا؟ يقول: تحرير المذهب أنهم يملكونها من غير خلاف. وعلى هذا فلو قدر أنهم أسلموا هؤلاء الكفار، أو أسلم بعضهم وقد أخذ أموالا، فلا يلزمه أن يردها، لأنه قد ملكها ملكا تاما. هذا معنى هذه المسألة. نعم. المشهور من المذهب أنهم يملكونها. نعم. كما أن المسلمين يملكون فهؤلاء يملكون، لأنهم أخذوها بسبب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبناء ابن الصيرفي ليس جيدا من وجهين: أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف أنهم يملكون، والمذهب أنهم مخاطبون. الثاني أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب، أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف. يعني الخلاف هذا في مسألة الكفار في أهل الحرب، يعني بيننا وبينهم حرب، لكن لو أن ذميا أخذ مال مسلم فلا يملكه، بل إن كان على وجه السرقة قطع إذا كان في بلاد المسلمين، وإن كان على وجه القطع في الطريق فعقوبته عقوبة قاطع طريق، وإن كان على وجه الغصب فإن الإمام يعزره بما يراه أصلح. إذا الكلام هنا فيما أخذه الكفار حال الحرب، وأما ما أخذه الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فليس داخلا في الخلاف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الحرب والذمة، وإذا قلنا يملكون فلا يملكون الفرس الحبيس والوقف، وفي أم الولد روايتان. طيب إذا قلنا يملكون فأخذوا مثلا من أموال المسلمين ما أخذوا، ومن جملتها أوقاف، أخذوا مثلا إبلا أو خيلا موقوفة ثم أسلموا، فإنه يجب عليهم إطلاق ما أخذوه من هذه الأوقاف لأنها لا تملك، لأن الوقف ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. واضح؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي أم الولد روايتان، وهل يملكون العبد الآبق أو الفرس الشارد إليهم؟ في المسألة روايتان، المذهب لا يملكون، وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم؟ في المسألة روايتان، واختلف في الترجيح. وإذا أتلف الحربي شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع، ذكره غير واحد وليس بإجماع، فإن الرافعي الشافعي نقل عن أبي الإسحاق الإسفرايني أنه يجب الضمان إذا قلنا إن الكفار مكلفون بالفروع، وذكر أبو الحسن العبادي وذكر أبو الحسن العبادي أنه يعزى ذلك إلى المزني في المنثور. واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعي هذا، فقال: نقل العبادي في الطبقات ذلك. العبادي. أحسن عليك. نقل العبادي في الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا، وأن المزني في المنثور قال: لو لم يصر ذميا ولكن غنمنا ماله فيقدم دين المسلم، قال: فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. هذا كلام العبادي انتهى. وسمعت بعض شيوخنا يعزو وجوب الضمان على الحربي إلى إسحاق بن راهوي، والله أعلم. طيب إذا أتلف الحربي شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع، كما لو اقتتل الطائفتان من المسلمين نسأل العافية، حصل بينهم قتال وأتلفت كل واحدة للأخرى، فإنها لا تضمن عند بعض العلماء، لا تضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى. أحسن الله لي. قال نعم. يقول إذا أتلف الحربي شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع، ذكره غير واحد وليس بإجماع، يعني هذا الإجماع لحكي غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن الرافعي، يعني في مذهب الشافعية قول أنهم يضمنون، وهذا دليل أن حكاية الإجماع لا تصح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي، هل يجب عليه ردها أم لا؟ ينبني على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان، حكاهما القاضي يعقوب بن إبراهيم وأبو الحسن بن بكروش وغيرهما. إحداهما يملكونها فيجب الرد، هذا قول جمهور أصحابنا، والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب. وهذا هو المذهب، أن أول لو غصب مسلم الخمر ذمي، أول لا يجوز له الغصب والاعتداء عليه إذا كان مستترا بها، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك، لكن هل يضمنها أو لا يضمنها في خلاف. منهم من يقول إنه يضمنها لأنها مال عنده، ومنهم من قال إنه لا يضمنها. والمشهور من المذهب أنه إذا غصبها وجب ردها، لكن بشرط أن يكون مستترا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد يقال لا يجب ردها، ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي. وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراق، ولهذا إذا أتلفها متلف فإنه لا يضمنها، وعلى هذا جمهور الأصحاب. وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها إذا أظهرها هذا لا ضمان فيها بالاتفاق، نعم. أما إذا كان مستترا هذا اللي فيه خلاف. لا، حتى المسلم ما يجوز يعني ان تتجسس عليه، ان رايته يشرب عاقب. اقصد يا شيخنا هذا الذمي الذي له خمر، يعني اذا اظهرها بين اهله من الكفار او اظهرها بين المسلمين، لا ما يجوز اظهارها مطلقا. اذا كان مستتر بها يشربها في بيته ما ما ما ما, ما, ما عليه شيء. اما المسلم لا، المسلم لانها محرمه. الكافر الذمي هو يعتقد حل الخمر. أحسن الله إليك. ولهذا الفقهاء يقول وخمر الذمي المحترمة، لأنه يعتبرها مال. وعمر رضي الله عنه في الخمر قال ولوهم بيعها وخذوا ثمنها في الجزية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم، وأبى ذلك الأكثرون. وحكي لنا قول يضمنها الذمي للذمي، ورأيت بعض شيوخنا. طيب وهذا واضح، يضمنها الذمي للذمي، لأن الذمي لأن كل منهما يعتقد أنها مال، وإذا كانت مالا فتضمن كسائر الأموال. لكن الكلام هذا ليس فيك، الكلام في ضمان المسلم للذمي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا الفرع على هذه القاعدة، إن قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد أو الضمان إن تلفت وإلا وجب. وفي هذا البناء نظر، لأن فرض المسألة فيما إذا كانت الخمرة لذمي، أما إذا كانت لحربي فلا يجب رد ولا ضمان، والقول بالتكليف عام في الحربي والذمي. ومنها لو أتلف الكافر صيدا في الحرم فإنه يضمنه، ذكره أبو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهار الذمي. طيب هذه المسألة يقول لو أتلف الكافر صيدا في الحرم، إذا قال كيف يتلف صيدا في الحرم وهو ممنوع من دخول الحرم؟ فالجواب من أحد وجهين، إما أنه تجرع ودخل الحرم، أو قتله خارج الحرم، قتله خارج الحرم يعني خارج حدود الحرم، معه بندقية وقتل الصيد في الحرم وهو خارج الحرم، هل يضمن أو لا؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا. نقول لو أتلف الكافر صيدا في الحرم، إذا قال كيف يتصور أن الكافر يتلف صيدا في الحرم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام؟ فالجواب من أحد وجهين، الوجه الأول إما أنه تجرع ودخل إلى حرم مكة وخالف فقتل الصيد، أو الصورة الثانية أن يكون خارج الحرم والصيد في الحرم، يعني مثلا هذا حد الحرم، هو خارج حدود الحرم ورأى الصيد في الحرم فقتله، هذه الصورة الثالثة. أحسن الله إليك. قال رحمه على خلاف هذا، مو بكل حال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا، لأنه إن كان المتلف حربيا فإنه لا يضمنه، جزم به جمهور العلماء، وإن كان ذميا فإنه يضمنه، ولو قلنا بعدم تكليفه لأنه إتلاف والإتلاف لا يعتبر فيه التكليف. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا أتلف صيدا وجب عليه ضمانه مطلقا، حتى سواء قلنا مكلف أم غير مكلف، لأن الضمان لا يتعلق بالتكليف. ولهذا الصبي والمجنون ونحوهم لو أتلفوا شيئا فإنهم يضمنون، يعني الولي يضمن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لكن قد يقال إن قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد وجب الجزاء، وإن قلنا بعدم تكليفه وأن الكفارة لا تجب على المخطئ فلا كفارة عليه، والله أعلم. طيب، إذن نقول من حيث الجملة، الكافر إذا أتلف الصيد في الحرم فإنه يضمن، لكن هل يضمن على كل حال أو فيما إذا كان متعمدا؟ إذا قلنا بتكليفه أنه مكلف فحكمه حكم المسلم، إن تعمد وجب عليه الضمان، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا؟ قال أبو العباس رضي الله عنه: رأيت لأصحابنا في أنكحتهم 4 أقوال، أحدها جميعها صحيحة، والثاني ما أقر عليه ما أقر وما أقر ما أقر عليه أحسن عليك والثاني ما أقر عليه فهو صحيح، وما لم يقر عليه فهو فاسد، وهذا قول القاضي في الجامع وابن عقيل وأبي محمد، والثالث ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا، والرابع أن كل ما فسد من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم وإلا فلا، وهذا قول القاضي في المجرد. قال: والصواب أن أنكحتهم صحيحة من وجه، فاسدة من وجه، فإنه إن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق 3 ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح، وهذا يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف، لأن ترتب. طيب، أنكحة الكفار إما أن تكون قبل العقد أو بعده، فإذا كان قبل العقد يعني قبل أن يعقدوا العقد واحتكموا إلينا فإنه يجب علينا أن نحكم بينهم بحكم الشرع كما قال عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فلو ترافع إلينا كفار يعني كيهودي أو نصراني يريد أن يتزوج امرأة وقال: أريد أن أعقد هذا النكاح أو أن تعقدوا لي هذا النكاح، فالواجب أن يعقد على شريعة الإسلام، ولا يجوز أن نعقده لهم على شريعتهم، لأنها شريعة باطلة. والله تعالى يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأما إذا ترافعوا إلينا أو تحاكموا إلينا بعد عقد النكاح فإننا نقرهم على ذلك إذا كانوا يعتقدونه في شرعهم، ثم ننظر إن كان المانع قد زال فإننا نمضي النكاح، وإن كان المانع لا يزال قائما فإنه يفرق بينهما. إذن أنكحة الكفار إذا ترافعوا إلينا قبل عقده فالواجب أن نحكم فيه بحكم الإسلام، وإن ترافعوا إلينا يعني أسلموا ثم ترافعوا إلينا وقال: انظروا في نكاحنا، فإننا أيضا نحكم بحكم الإسلام. لكن هنا نقول: إن كان يعني من حيث الجملة إن كان المانع قد زال فإننا نقرهم على هذا النكاح، وإن كان المانع لا يزال باقيا ففي هذه الحال يجب أن يفرق بينهما. مثال المانع الذي قد زال: لو فرض أنه تزوج هذه المرأة أو تزوج امرأة في عدتها، قال: إني تزوجت هذه المرأة قبل 5 سنوات وهي معتدة، مطلقة معتدة، النكاح المعتدة حكمه باطل، لكن المانع قد زال لأن العدة انقضت، فحينئذ نبقيه على ما هو عليه. وأما إذا كان المانع لا يزال باقيا كما لو تزوج محرما له، يعني تزوج أخته كالمجوسي، أو تزوج أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع، فحينئذ يفرق بينهما. هذه خلاصة ما يتعلق بأنكحة الكفار. نعم. لا، أنت عندك ساقط. فإنه إن أريد أضف بالصحة إن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه عندك موجود، هذا موجود كلام شيخ الإسلام رحمه الله في نقله في صاحب الإرشاد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف، لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا. وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى. وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم، ومنها ظهار الذمي صحيح عندنا بناه ابن الصيرفي على القاعدة. قلت: وحكى بعضهم رواية عن أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها. نعم، يقول: ومنها ظهار الذمي، يعني اليوم ظاهر ذمي يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين وقال لامرأة لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهل يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ فيه المشهور من المذهب أنه يصح من الذمي، والقول الثاني أنه لا يصح الظهار، لأن الظهار يترتب عليه ماذا؟ الكفارة، والكفارة عبادة، وهو ليس من أهل العبادة. هذا ينبني على أنه مخاطب أو لا. نعم، فطرد هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فطرد هذا أنه لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها، ولكن تنعقد يمينه، ولم أقف على خلاف في ذلك. نعم، قال: فطرد هذا أنها لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها، ولكن تنعقد يمينه، ولم أقف على خلاف، يعني أن اليمين يمين الكافر سواء ظهار أو غيره تنعقد، لكن الكفارة لا تصح منه حال كفره. والدليل على انعقاد اليمين ونحوها من الكافر حديث عمر رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فقول أوفي بنذرك دليل على أن هذا النذر الذي نذره في الجاهلية منعقد أو غير منعقد؟ منعقد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الكافر إذا نذر نذرا حال كفره، فإن كان ما نذره مما يحتاج إلى نية من صيام وصلاة ونحوها فلا يمكنه أن يفي به إلا بعد إسلامه، وأما إذا كان مما لا يحتاج إلى نية مثل دراهم يخرجوها ونحوه فإنه لو فعلها حال كفره أجزأه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها، لا يسلم، بل في كفارته تفصيل. أما الصوم فلا يكفر به. أحسن لك. أما الصوم فلا يكفر به لأنه لما لم يصح منه في غير الكفارة فلم يصح منه فيها. وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها. نعم، يعني الصوم لو كفر، لو صام لا يصح صيامه، لكن لو أعتق صح، لو أطعم صح. ولهذا يقول إنه يكفر، إن الكافر إذا ظاهر ونحوه كفر بغير الصيام، لأن الصيام لا يصح منه. نظير ذلك قول الفقهاء رحمهم الله: إن الرقيق إذا ظاهر، أو إن الرقيق إذا وجبت عليه كفارة كفر بغير ماذا؟ بغير العتق، لأنه لا يملك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجب عليه كفارة القتل، وعنه لا كفارة عليه. أي نعم، كلهم يقولون مخاطبون تجب عليه. نعم. لا، لأن المال نفع متعدد. نعم. الصوم نفع قاصر، والإطعام والعتق نفع متعدد فصح. ولهذا لو أن الكافر أعتق عبده وهو كافر ينفذ العتق، لأنه كالبيع والشراء. ليس فيه أجر له. إيه، ما في أجر. نعم. الكافر ما يعمله كافر من أعمال، من أعمال فيها خير في الدنيا يثاب عليها في الدنيا، يعني يعطى ثوابها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له ثواب. يعني إذا قلنا إن الكفارة تجب عليه فلا سبيل له إلى أن يكفر بالصوم، وإنما يكفر بماذا؟ بالإطعام أو العتق، لأن الإطعام والعتق يصح من الكافر. لا، قباء منثورة ينتفع بها في الدنيا، قد يخفف عنه، قد يعني يفرج عن أمور بسبب إحسانه، لكن في الآخرة ليس له شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجب عليه. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ينسون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجب عليه كفارة القتل، وعنه لا كفارة عليه، بناء على كفارة الظهار، قاله ابن عقيل في الواضح. والخلاف في سائر الكفارات لا يختص بكفارة القتل، اليمين والظهار وكفارة القتل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية؟ قال الدينوري: يعتبر في تكفير الذم بالعتق والإطعام، يعتبر في تكفير الذم بالعتق والإطعام النية. وقال ابن عقيل: ويعتق بلا نية، ومنها إذا زنى الذمي أو المستأمن فإنه يجب عليه الحد، جزم به الأصحاب، ويلزم الإمام إقامته. نعم، يجب عليه الحد، يعني الحد كما ذكر الفقهاء في كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم. لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ إيش؟ ملتزم، يعني ملتزم لأحكام الإسلام والمسلمين. فإذا والذمي والمستأمن ملتزم فيجب عليه الحد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أحمد رواية اختارها ابن حامد: إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض، ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض، ولا يسقط بإسلامه. ولكن الصواب أن ما فعلوه مما يوجب الحد فإنه تجب إقامة الحد عليهم، سواء كان ذلك فيما بينهم أو كان بينه وبين المسلمين. فلو مثلا أنه سرق من مسلم أقيم عليه الحد، أو سرق كافر من كافر وذمي ومستأمن وعلمنا بذلك يعني ورفع الحكم إلى القاضي المسلم، فقد قال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. انتقض عهده، لكن كلامه هنا في غير مسلمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يسقط بإسلامه، قال في المحرر نص عليه، وذكره ابن أبي موسى في ذمي زنا بذمية، وبنى بعضهم هذه المسألة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة، وليس بناء جيدا، لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن، والمستأمن لا، مستأمن أحسن من تقول مستأمن. مستأمن أي هو الذي طلب الأمان، أما إذا قلنا مستأمن يعني نحن الذين نقول تعال نؤمنك، فهو طالب وليس مطلوب. قد قال المعصومون: مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم. أحسن من أن تقول المستأمن، فالمستأمن هو الذي طالب الأمان، يعني لن يأتي إلى بلاد المسلمين يقول أمنوني مثلا لأمكث تجارة، علاج، زيارة قريب ونحوه. ها؟ أي لا عندك سقط نعم. وبنى بعضهم هذه المسألة على القاعدة بعدها وليس بناء جيدا، لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن، وأما الحربي فإنه تقدم، ثم قال ولو تناول مسكرا. نعم أحسن الله إليك. إيه وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا، لأن فرض المسألة فيما إذا زنى الذمي أو المستأمن وأما الحربي فإنه تقدم، ثم قال ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه حد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان، أصحهما لا يجب، واختار أبو البركات يحد إن سكر، وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء. هو المذهب يعني أنه في هذا الحال لا يجب. لماذا؟ لأنه يعتقد حلة لكن يعزر على إظهاره، يعزر على إظهاره وإشهاره، أما لو كان مستترا فقد تقدم أنه لا شيء عليه. محارب إذا قاتل المسلمين وأخذ منهم أموالا يعني لا يردها حال إسلام، حال إيش؟ إذا أسلم ما يرده. نعم شيخنا عندي إشكال، المؤمن المسلم إذا أخذ من الكافر الأموال فهو على الحق، أما الكافر ليس على الحق. لا هو بالقهر يملكها بالقهر، بس هو ليس على الحق. ها؟ لا بس هو يعتقد أنه على حق، هو قاتل يعتقد أنه على حق. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكلامه، ولهذا الذين أسلموا يعني قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام قريش وأخذوا وغنموا ما غنموا من المسلمين لم يأمرهم أن يردوا ما أخذوا من الأموال. طيب نقف على تناول مسكرا.